احنا افترقنا بس بعد لهلق كلمة يجيبوا سيرة اسمك بيقولوا اسمي بعد ما كنا الوفا نعلمهن صار الوفا بيني وبينك أكبر تهمي عمنا مع الواقف ابكي ده مع ناشف الله جبار بعدك خلص دموعي عمنا مع الواقف ابكي ده مع ناشف الله جبار بعدك خلص دموعي حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي عمنا مع الواقف ابكي ده مع ناشف الله جبار بعدك خلص دموعي عمنا مع الواقف ابكي ده مع ناشف الله جبار بعدك خلص دموعي حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي واقف في الزمان عندك على فكرة حتى جوا النسيان في إلنا ذكرى واقف في الزمان عندك على فكرة حتى جوا النسيان في إلنا ذكرى من بعدك يا حرام تشبه بعض الأيام شو مد بالأحلام ما فيها بكرة عمنا مع الواقف ابكي دمع ناشف الله جبار بعدك خلص دموعي عمنا مع الواقف ابكي دمع ناشف الله جبار بعدك خلص دموعي حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي عمنا مع الواقف ابكي دمع ناشف الله جبار بعدك حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي